أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم من رسول فإنه يسلك من بين رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم